وما قام به سبحانه وتعالى من الصفات، وهذا باعتبار المعنى الثالث من معاني التأويل وهو الحقيقة. فقوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو نفسه تعالى، وما قام به من الاستواء على العرش وتأويل قوله إن الله كان سميعا بصيرا هو نفسه المقدسة، وما قام به من السمع والبصر، وهكذا القول في سائر نصوص الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا الحديث. وهذا النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، مثل ما يقال في الاستواء. أي نعم، ونزوله سبحانه وتعالى ليس مثل نزول المخلوق، فهو عال في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى. نزوله لا ينافي كماله علوه كماله غناه. أي نعم، بل هو نزول يليق بجلاله. نعم سبحانه وتعالى. قال وهذا النوع من التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله تعالى كما سبق، وكما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. وهكذا تأويل نصوص الوعد والوعيد ونصوص البعث وما يكون يوم القيامة هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد يوم القيامة في الخارج. فتأويل قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، وقوله سبحانه وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين الآيات، تأويلها هو نفس الموجود وما يكون من ذلك. فمن هذه الأمور ما يكون موجودا الآن كالجنة، ولكن دخول المؤمنين الجنة بحيث يجلسون على تلك السرر ويتكئون عليها ويطوف عليهم الولدان يكون يوم القيامة. وهكذا تأويل نصوص الوعيد هو ما يكون من الوعيد كما تقدم في قوله تعالى في تهديد الكفار هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، أي ما ينتظر هؤلاء الكفار إلا تأويل ما توعدوا به وما وعدوا به في الكتاب المفصل. فإذا قامت القيامة وانشقت السماء وانتثرت الكواكب وفجرت البحار وبعثرت القبور، فكل هذا الواقع هو تأويل ما أخبر الله سبحانه به من أمر البعث والنشور والحشر والجزاء والثواب والعقاب باعتبار المعنى الثالث من معاني التأويل المتقدمة. وأما تأويلها بمعنى التفسير فهو حاصل الآن وهو معلوم لنا كما سيأتي وقد تقدم، وهو نفس الكلام الذي نعبر به عن معاني هذه النصوص. وقوله ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل به ما يجيء في الحديث نعمل به نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، أي السنة مثل القرآن الكريم، ففيها محكم ومتشابه، كما أن القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات. ونفس ما قيل في المراد بالمحكم والمتشابه من القرآن هو ينطبق على المحكم والمتشابه من السنة، وليس في القرآن أو السنة متشابه بمعنى لا يفهمه أحد، فإن هذا قول أهل التجهيل أهل التفويض، لكن من تأويل المتشابه ما لا يعلمه إلا الله تعالى. قوله نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، هذا هو الواجب في المحكم والمتشابه. وقد تقدم أن من الأقوال في المحكم والمتشابه أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ، فالواجب في الناسخ الإيمان به والعمل به، والواجب في المنسوخ الإيمان به ولا يعمل به لأنه قد نسخ. فذكر في كل من الأمرين ما هو أخص به، فالمحكم أخص بالعمل والمتشابه أخص بالإيمان، وإلا فالإيمان يجب في الكل في المحكم والمتشابه من القرآن والسنة. قوله لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة إلى آخره، وهذا قد تقدم في المثل الأول. قوله وهذا يشبهه ما في الدنيا لفظا ومعنى، يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، التشابه في اللفظ واضح، وأما التشابه في المعنى من بعض الوجوه فهو القدر المشترك. فإذا قرأ العربي النصوص التي فيها ذكر الماء والعسل والخمر واللبن في الجنة يعرف أن هذه أشربة وليست أمورا أخرى، بل هي أسماء لمسميات معقولة مفهومة. وإذا قرأ النصوص التي فيها ذكر الذهب والحرير عرف أن هذه أنواع من اللباس، وهكذا. وقد تقدم في المثل الأول أيضا التأكيد على أن بين موجودات الدنيا وموجودات الآخرة قدر مشترك معنوي، وأن المتشابهة ليست وأن المشابهة ليست في اللفظ فقط كما قد يتوهم بعض الناس، ولكن مع الفارق كما تقدم أن موجودات الآخرة توافق ما في الدنيا وليست مثلها، بل هي مباينة لها مخالفة لها. حتى الأجسام ما في ليست متماثلة، ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل. يعني مثلا حسام ومحمد، يعني بينهما قدر مشترك آدمية كل، وبينهما قدر فارق، يعني فمن ألغى المشترك يكون معطلا، ومن ألغى الفارق يكون ممثلا. ليس هذا مثل هذا، يجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجوز له ما يجوز له، بل يجوز لهذا ما لا يجوز لهذا، ويمتنع على هذا ما لا يمتنع على هذا، ويجب لهذا ما لا يجب لهذا، وهذا كافي في الفرق. قال فيمكن حينئذ أن نقول إن هذه النصوص التي أخبر الله بها عما في الآخرة متشابهة، بمعنى أن هذه النصوص يخفى معناها على بعض الناس ويشتبه، أو أنها تدل على أمور علمية اعتقادية لا عملية. والمحظور أن يقال إن هذه النصوص من المتشابه، بمعنى ما لا يفهمه أحد على طريقة أهل التجهيل. إذن فمشابهة موجودات الآخرة لموجودات الدنيا في اللفظ والمعنى لا يستلزم أن تكون هذه الأمور التي أخبر الله عنها مثل ما في الدنيا، ولا حقيقتها كحقيقتها، وهكذا ما أخبر الله به عن نفسه. قوله فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أي من بعض الوجوه، ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. المعنى أنه إذا كانت موجودات الآخرة مع ما بينها وبين ما في الدنيا من اتفاق ووجه شبه في اللفظ والمعنى لا تكون مماثلة لها، بل هي مباينة. لا تكون مماثلة لها بل هي مباينة. فأسماء الله وصفاته أولى ألا تكون مماثلة لأسماء العباد وصفاتهم، من أجل ما بينها من اتفاق ووجه شبه. إذن فيصح أن يقال إن نصوص الصفات متشابهة على هذا النحو، أي يشبه معناها، أي يشتبه معناها على بعض الناس الجهال، أو بعض الناس الذين تسربت إلى عقولهم الاعتقادات البدعية فلم يفهموا من نصوص الصفات إلا التشبيه، وهذا ضلال مبين. ولكن أهل العلم والبصيرة يعلمون أن ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات ليس مثل أسماء العباد وصفاتهم، وإن كان بينها قدر مشترك واتفاق من بعض الوجوه، والله أعلم. نعم. أي نعم. قال شيخ الإسلام: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد، ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الحقائق. نعم. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك. وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. قد يرد سؤال على ما تقدم: لماذا أخبرنا الله تعالى عن هذه الأمور الغيبية العظيمة المباينة لما في الدنيا بهذه الأسماء التي لها معنى في الشاهد مما كان سببا بالنسبة لبعض الناس أن يتوهم التشبيه؟ أجاب الشيخ رحمه الله على هذا السؤال بقوله: والإخبار عن الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. نعم. الإخبار عن الغائب نعم لا يعلم إلا إذا عبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. نعم. ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز، وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. نعم. أي لا بد للمخاطب المخبر عن ذلك الغيب من أمرين: الأول أن يعرف المعنى الذي في الشاهد، فإذا كان لا يعرف المعنى الذي في الشاهد فلا يمكن أن يعرف المخبر عنه في الغائب. مثل إذا أخبر الله عن النار يعني الذي نعرفه في الشاهد النار الدنيا المحرقة، ونار الآخرة أعظم 70 أو أكثر، أعظم من هذه النار، فعرفنا يعني نوعه، ولو لم يعبر عنها بالنار التي نعلمها بالشاهد ما عرفناها. وهكذا أيضا الجنة والنعيم والخمر الثاني. الثاني أن يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنى، أن يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنى، يعرف المعنى الذي في الشاهد. الثاني يعرف دلالة اللفظ على ذلك المعنى. نعم. فقد يعرف المعنى ولكنه لا يعلم دلالة اللفظ عليه. مثال ذلك: إنسان لا يعرف التفاح ولا الموز، فإذا قلت له اشتريت تفاحا أو موزا فإنه لا يفهم هذا الخطاب، وإذا أريته التفاح والموز وأخبرته بأنها نوع من المأكولات عرف هذا الخطاب، وقبل ذلك لم يفهم ما قلت له لأنه لا يعرف هذا المعنى، فضلا عن أن يعرف دلالة هذا اللفظ عليه. وقد يعرف الإنسان هذا التفاح والموز ولكن لا يعرفه بهذا الاسم، كما لو كان أعجميا لا يعرف التفاح والموز إلا بلغته الأعجمية. فهذا بالبنانة هنا بلغته الأجنبية، لكن تقول تفاح وموز ما يعرف الإنجليزي، إلا تقول له أبل بنانة نعم يعرف، الله المستعان، لأنه شاهد هذا. نعم. فهذا يعرف هذا المعنى، فهذا يعرف هذا المعنى ولكنه لا يعرف دلالة هذا اللفظ عليه. إذا قلت تفاح وموز ما يعرف دلالة التفاح على التفاح والموز على الموز. نعم. وهو يعرف التفاح، يعرف مع التفاح وش معناه ويعرف. نعم. الله المستعان. وهو يعرفه من قبل، لكنه استفاد منك دلالة اللفظ على هذا المعنى عندك. إذن الإخبار عن الغائب لا بد فيه من هذين الأمرين. أعد السطر. فإذا لم تمكن الترجمة، يعني إذا ما أمكنت الترجمة ما تعرف لغته حتى تترجم له، فإنك تحضر التفاح والموز عنده وتشير إليه. إيه تحضر التفاح والموز وتشير إليه، تفاح قل تفاح، أي نعم، وهكذا وهو يعرفه من قبل لكنه استفاد منك دلالة اللفظ على هذا المعنى عندك. إذن الإخبار عن الغائب لا بد فيه من هذين الأمرين. قوله في الشاهد أي في الحاضر عند العباد في الدنيا. وهذا يعني الإخبار عن الغائب لا بد أن يكون له نوع في الشاهد، ولا بد أن يكون اللفظ دال على هذا النوع، هذا المعنى. وهذا الكلام قد تقدمت الإشارة إليه في آخر الأصل الأول في قول الشيخ: وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات، ولولا ذلك لما فهم الخطاب. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، قدر مشترك. هذا القدر المشترك ليس لا يتميز إلا بالإضافة، فإذا أضيف إلى الخالق أخذ خصائص الخالق، وإذا أضيف إلى المخلوق أخذ خصائص المخلوق. أما القدر المشترك فيعرف مطلقا من غير إضافة. قال: قوله فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب إلى آخره، أي أن هذه النصوص معلومة لنا من وجه دون وجه كما في مطلع هذه القاعدة، فنفهم معنى قوله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار الآية، ومعنى سائر النصوص المشتملة على ذكر ما أعد الله لأوليائه من أصناف النعيم، فنفهم منها ما يمكن لنا إدراكه، أما حقائقها على ما هي عليه فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. فنحن لا نتصور كنها ذلك الماء واللبن، ولا كنها ما فيها من المتعة واللذة، فيجب مع فهمنا لتلك المعاني أن نفهم أن هذه المعاني ليست مثل ما في الدنيا، ولا حقيقتها كحقيقتها. يعني هي أعلى في اللذة. إذا كان الماء بالنسبة للظمآن لذيذ، فماء الأنهار في الجنة ألذ وألذ، لكن لا نحصر مدى لذته، لا نحيط به. ليس معناه أنه مخالف، يعني في بل فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، من جنس ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في الدنيا، لكنه أعلى. قال: فيجب مع فهمنا لتلك المعاني أن نفهم أن هذه المعاني ليست مثل ما في الدنيا، ولا حقيقتها كحقيقتها. لأن المثل هو المطابقة، ليست مطابقة لما في الدنيا، بل هي يعني أعلى مختلفة. فهذه النصوص إذن لها تأويلان: تأويل نعلمه وتأويل لا نعلمه. بمعنى التفسير نعلمه، وبمعنى الحقيقة حقيقة الشيء لا نعلمه. وكذلك نصوص الأسماء والصفات كما تقدم، فلها تأويل نعلمه وهو معانيها المفهومة بموجب اللغة والسياق، ولها تأويل لا نعلمه وهو حقائقها على ما هي عليه في الخارج. قوله مثل الذي لم تكن من بعد، قوله مثل التي لم تكن بعد، كأن الشيخ يشير إلى بعض أشراط الساعة مثلا، فهذه قد تظهر للناس ويشاهدونها في الدنيا، مثل ما أخبر به من طلوع الشمس من مغربها وخروج الداب. الحمد لله. نعم الله. يهديكم الله. والمسيح الدجال وما يكون على يده. نعم، يعني مثل في أشياء أخبر عنها من أشراط الساعة وقعت حقيقتها، مثل يعني تقارب الزمان، مثل يعني في الدجال ذكر أنه يعلم به في جميع الأرض في ساعة واحدة. قبل ما تجي التلفزيونات والمواصلات، كيف يتصور الواحد أن خروج الدجال يعلم به في ساعة واحدة؟ الآن أقل من ساعة، لو أي حدث يحدث في أمريكا كل الدنيا عن نت وغيره كل يسمع بهذا الخبر. هذا أيضا من أشراط الساعة. قال الشارح: شواهد القاعدة من المأثور. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. يعني ليس هذا انفرد به الإمام مالك رحمه الله، بل قاله مالك وغيره، قالوا: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب بالكيف، والسؤال عنه بدعة. نعم، لأنه مما لا يعلم، فالسؤال عن شيء لا يعلم بدعة. أصلحك الله. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا الإيمان. فبين أن الاستواء معلوم، وأن كيفية ذلك مجهولة. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. عندكم فيه تاء امسحوها، في كتابك، خلوها إذا كانت في كتابك، أو أنزلته في كتابك. عندي في كتابتك، إذا كان عندكم مثلي فامسحوا التاء. نعم. قال: وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. قال الشاهد من هذين الأثرين قوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أي أن معنى الاستواء معلوم لنا، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، ومعناه كما تقدم الاستقرار والارتفاع والعلو ونحو ذلك. وأما الكيف فهو مجهول، وهو التأويل الذي لا نعلمه، فصار قول الأئمة هنا كمالك وربيعة رحمهم الله تعالى شاهدا للقاعدة أن نعلم ما أخبرنا به من وجه دون وجه، فالاستواء معلوم لنا من وجه دون وجه. فقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، له تأويل نعلمه وهو التفسير، وتأويل لا نعلمه وهو كيفية هذا الاستواء وحقيقته، لأن الاستواء صفة فعلية من صفات الله تعالى، والقول في الصفات كالقول في الذات. فكما أنه لا يعلم كيف هو إلا هو، فلا يعلم كيفية استوائه إلا هو تعالى. وقوله: والإيمان به واجب، لأن الله تعالى أخبر به عن نفسه، وكل ما أخبر الله به عن نفسه يجب الإيمان به، لأنه تصديق لخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وقوله: ومن الله البيان، أي أن الله تعالى قد بين لعباده وعرفهم بنفسه ووصف نفسه لعباده، فنعرف ربنا بأنه استوى على العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه يجيء يوم القيامة. وقوله: وعلينا الإيمان، أي ويجب علينا الإيمان بذلك. قوله: ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. يشبه هذا قولهم رحمهم الله في نصوص الصفات: أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني أثبتوا ما دلت عليه النصوص ما دلت عليه النصوص بلا بحث عن الكيفية ولا تكييف لتلك الصفات، لا بالقول ولا بالاعتقاد والتفكير، فالله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وقوله: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك. الحديث: جاء هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في سجوده، وجاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله في الوتر. وقوله لا أحصي أي لا أبلغ ولا أقدر على ما تستحق من الثناء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم كل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل ما لله تعالى من المحامد، ولا يدرك مدى كمال صفاته على ما هي عليه. نعم، الواو زائدة. نعم زائدة، تمسح الواو. ولا يدرك مدى كمال صفاته. نعم، إلا إذا كان لا يدرك مداه ولا يدرك الكمال. نعم، ممكن تكون عطف. لا يدرك مدى صفاته وكمال صفاته على ما هي عليه. نعم، فلله من المحامد وصفات الكمال ما لا يعلمه أحد حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع، يسجد ويفتح الله عليه. ولهذا إذا جاء صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع، يسجد ويفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله. فهذا الحديث يدل على أننا لا ندرك حقائق صفات الله تعالى وكمالها، كما أننا لا نعلم كل ما لله من الأسماء ومن الصفات، فله أسماء وصفات لم يطلعنا عليها. أما الصفات التي أخبرنا بها فنحن نعلمها، ولكننا أيضا لا ندرك كمالها وكنهها وحقائقها. نعم، لا ندرك حد كمالها وكنهها وحقائقها. نعم، هذا لعظمة الله سبحانه وتعالى. الآن يعني شخص كل يوم يزداد علم، كل يوم يزداد علما لم يكن يعلمه من قبل. نعم، فهذا أيضا من هذا الباب. وقل ربي زدني علما، يعني إذا مر عليك يوم لم تزدد به علم فيعني خسارة عليك. نعم، ومن الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن الحديث، وفي آخره: أسألك بكل اسم هو لك الحديث. والشاهد من هذا قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا نص في أن لله تعالى أسماء اختص بعلمها وطوى علمها عن العباد. ولهذا لا تحصر بتسعة وتسعين، لا تحصر أسماء الله بالتسعة والتسعين. إن لله 99 اسم، من أحصاها دخل الجنة. صحيح، هذا حق، لكن ليست محصورة أسماء الله في 99، لأن له أسماء اختص بعلمها طوى علمها، لم يعني ينزلها في كتاب ولم يعلمها أحدا من خلقه كما في نص الحديث. نعم، قال: وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى أسماء كثيرة، وكل اسم متضمن لصفة كمال. وفي هذا الحديث توسل بأسماء الله تعالى، والتوسل الجائز أنواع: أولها التوسل بأسمائه تعالى وصفاته. فقولك يا الله يا رحمن يا رب هو توسل بأسماء الله. يا رزاق ارزقني، لكل اسم مناسبة. يا جبار اجبرني، يا رحمن ارحمني. أي نعم، لكل اسم أي نعم علاقة وتعلق بما يحتاج له العبد. نعم، كقولك أسألك قال: وهذا التوسل قد يكون بصيغة الدعاء وقد يكون بالباء كقولك أسألك باسمك العظيم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أسألك بأنك الله لا إله إلا أنت، وهكذا. قوله سميت به نفسك، هذا هو شأن كل أسماء الله تعالى، فهو الذي سمى بها نفسه، ولا يجوز لأحد من العباد أن يخترع له اسما. أي نعم، لا يجوز لأحد من العباد أن يخترع له اسما، والأصل فيها العربية، أما العجمية فهي ترجمة لمعانيها. أي نعم، لكن الأصل في أسماء الله عز وجل اللغة العربية. قوله سميت به نفسك، هذا هو شأن كل أسماء الله تعالى، فهو الذي سمى بها نفسه، ولا يجوز لأحد من العباد أن يخترع له اسما. قوله أو أنزلته، كما أن القرآن الكريم لا يمكن أن يسمى قرآن إلا باللسان العربي المبين، أما إذا ترجمت معانيه لا يمكن يترجمه، لا يمكن يقول قرآن إنجليزي قرآن فرنسي، لا، المعاني بعض معاني التفسير قد تترجم إلى الفرنسية أو إلى الإنجليزية، مع أنها ما عدا العربية كلها لغات ضيقة، كلها لغات ضيقة تمسخ المعنى، إذا ترجم لها تمسخ المعنى، فأوسع يعني اللغات هي اللغة العربية، والقرآن هو الذي حفظ اللغة العربية. وحافظ إبراهيم أخطأ لما قال عن العربية وسعت كتاب الله لفظا وغاية، الصحيح أن كتاب الله هو الذي حفظ العربية وليست العربية التي حفظت كتاب الله، لولا كتاب الله لا يعني ذابت مثل ما ذابت اللغات الأخرى. إيه، لكن بكتاب الله عز وجل حفظت اللغة العربية بلسان عربي مبين، وهذا من فضل الله على العرب. إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا ذل العرب ذل الإسلام، هذا هو الواقع، الله المستعان. نعم. قوله أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، عطف هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام. نعم. وما أنزله تعالى فيما شاء من كتبه داخل فيما علمه، فما يعلمه بعض عباده قد يكون في شيء من كتبه وقد لا يكون، فقوله صلى الله عليه وسلم أو علمته أحدا من خلقك أعم من قوله أو أنزلته في كتابك، فكل ما أنزله في كتابه فإنه قد علمه بعض عباده، ولكن قد يعلم بعض عباده من أسمائه ما لم يكن في كتابه، ومثال هذا أنه جاء في السنة من أسماء الله تعالى ما لم يأتي في القرآن الكريم، مثل الشافي والحكم، ولكن أكثر الأسماء التي علمنا الله تعالى هي في القرآن. وفي هذا الحديث أن أسماء الله تعالى لا تنحصر في 99، كما قد يتوهم ذلك بعض الناس من قوله إن لله تسعة، من قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فالتحقيق أن هذا الحديث لا يدل على حصر الأسماء في هذا العدد، لكن فيه الإخبار عن بعض أسماء الله تعالى، وأن من أسماء الله 99 من شأنها ومن فضلها أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا الأسلوب لا يدل على الحصر، كما إذا قيل إن لله اسما إذا دعي به أجاب، فإنه لا يدل على أنه ليس له إلا هذا الاسم، فالله تعالى له أسماء كثيرة سمى بها نفسه، فمنها ما أنزله فيما شاء من كتبه، ومنها ما علمه بعض عباده، ومنها ما اختص به واستأثر به في علم الغيب عنده. ولا تنحصر الأسماء التي في كتبه أو أنزلها في القرآن أو علمها لمن شاء في 99. في 99 والحديث لا يدل على الحصر، وخبر إن في الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا يكون قوله لله الجار والمجرور حالا من هذه الأسماء، ويحتمل أن يكون خبر إن هو قوله لله فيكون خبرا مقدما، وعندي أن الأول أظهر والله أعلم. وأحصاها هذه الأسماء وإحصاء هذه الأسماء على مراتب، فإنه يكون بمعرفة ألفاظها وعدها، ويكون بفهم معانيها، ومن إحصائها أيضا القيام بمقتضاها. وليس المقصود هو الإحصاء العددي فقط، ولكنه نوع إحصاء. فلا شك أن معرفة كون أسماء الله كذا وكذا من العلم النافع. قال الشارح إحصاء ومعرفة ألفاظها وعدها، ويكون بفهم معانيها، ومن إحصائها أيضا القيام بمقتضاها. نعم، ما هو المقصود من الإحصاء العددي فقط؟ نعم، إنما الإحصاء العددي نوع من الإحصاء. فلا شك أن معرفة كون أسماء الله كذا وكذا من العلم النافع. قال أسماء الله مترادفة من وجه، متباينة من وجه، ونظائرها في ذلك. قال شيخ الإسلام والله سبحانه وتعالى مترادفة من حيث الدلالة، كلها تدل على الذات المقدسة، ومن حيث المعاني مختلفة، من حيث المعاني متباينة، ليس العليم مثل السميع ولا مثل الخبير، من حيث المعاني متباينة، من حيث الدلالة مترادفة، كلها تدل على الذات المقدسة. نعم. والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير، سميع بصير، غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته سبحانه. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله. هذا معنى أنها مترادفة، كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها، وهذا معنى أنها متباينة في المعاني. نعم، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. أي متفقة متواطئة من حيث الدلالة على الذات، متباينة يعني من جهة صفات هذه الأسماء، وصفة العلم ليست مثل صفة القدرة. نعم، معانيها. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات، كما إذا قيل السيف هو الصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وفي المهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. قال يبين الشيخ رحمه الله بناء على ما سبق من أن نصوص الأسماء والصفات معلومة لنا من وجه، أن أسماء الله تعالى التي أخبرنا بها مفهومة لنا، فنفهم أنها أسماء لله تعالى دالة على صفاته، فلذلك نفرق بينها لاختلاف ما تدل عليه من الصفات، ونعلم أنها جميعا دالة على ذات الرب سبحانه. فلهذا قال الشيخ فهي متفقة متواطئة من حيث الذات إلى آخره، أي هي متحدة في دلالتها على ذات الرب، فهي أعلام على ذات الرب دالة على صفاته، لا كما تقول المعتزلة إنها أعلام محضة لا تدل على معان، بل أسماء الله تعالى تدل على ذات الرب تعالى، وتدل على معان وصفات قائمة بالرب. إذن فلا نقول إن أسماء الله مترادفة ولا متباينة مطلقة، بل ما نقول إنها مترادفة مطلقة ولا متباينة مطلقة. نعم، بل إنها مترادفة في دلالتها على ذات الرب، ومتباينة في دلالتها على الصفات، وهذا مبني على أن كل اسم متضمن لصفة، فلهذا نعلم أنها جميعا أسماء، أنها جميعا أسماء لله، ونفرق بين معانيها، فنفرق بين المغفرة والرحمة ومعنى السمع والبصر والعزة والحكمة والقوة وما أشبه ذلك. نفرق بين معنى المغفرة والرحمة، نعم، ومعنى السمع والبصر ومعنى العزة والحكمة والقوة وما أشبه ذلك، نعم. ولهذا نقول إن السميع هو البصير من حيث إن السميع هو البصير من حيث المسمى، نعم، فهما اسمان لمسمى واحد، ولكن السميع غير البصير من حيث المعنى والصفة، فالسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا القول في سائر الأسماء. قوله وكذلك أي ونظير أسماء الله تعالى من حيث الاتفاق من وجه والاختلاف من وجه. قوله مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، وقد أخبر عن بعضها بقوله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. اللهم صل وسلم عليه. فهذه الأسماء كلها أسماء لمسمى واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كل اسم له معنى، فهي متحدة من وجه ومختلفة من وجه. وهذه الأسماء أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معانيها. أما محمد وهو أشهر أسمائه فهو علم وصفة في حقه صلى الله عليه وسلم، فهو علم عليه صلى الله عليه وسلم، وله معنى هذا الاسم وهو كثرة حمد الغير له، فهو محمد يحمده الناس والله تعالى يثني عليه، فمحمد اسم مفعول مشتق من حمد يحمد فهو محمد. وأما اسمه أحمد فهو أفعل تفضيل يدل على كثرة حمده لربه تعالى أو كثرة حمد الغير له، فهو أحمد من غيره أي أكثر حمدا لربه تعالى من غيره، أو أكثر نصيبا من حمد الغير أي هو أحق بالحمد من سائر الناس، فالإسمان متقاربان. أما الحاشر والعاقب فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى معناها بقوله الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، والذي يحشر الناس على قدمي، وهذا هو الحشر يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، قال وضم السبابة والوسطى، فالحاشر هو النبي الخاتم الذي ليس بعده إلا الساعة وحشر الناس، والماحي هو الذي محى الله به الكفر، وليس المراد بمحو الكفر هنا إزالة جميع الكفر إزالة جميع الكفر عن وجه الأرض، بل المراد أن الله تعالى محى به من الكفر ما لم يمح بدعوة ما لم يمح بدعوة نبي سواه، وهذا يظهر بكثرة الأتباع. لا، وفي الحقيقة أن الإسلام محى الله به الكفر، الإسلام محى الله به الكفر، يعني من هداه الله للإسلام يمحي الكفر، يعني في يعرف أن الكفر باطل والإسلام حق، نعم، فهذا معنى محو الإسلام. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، نعم. صلى الله عليه، ما يكون آخر الزمان أن الإسلام هو الدين المهيمن، نعم، ما يكون آخر الزمان أن الإسلام هو المهيمن المراد، وهذا نعم، هذا أيضا هذا وجه، نعم، في آخر الزمان، نعم، وفي أول الزمان كانت القوة في العلم والعمل للدولة الإسلامية، الأعداء يتحاكمون إليهم طمعا في عدلهم، والأصدقاء يتحاكمون إليهم ثقة بهم وإيمانا بهم، فكانت الدولة العظمى للإسلام والمسلمين، وكلمة الله هي العليا، وبهذا إذا كانت كلمة الله العليا فكلمة الذين كفروا السفلى، فمحي الكفر بهذا الاعتبار. نعم، وفي آخر الزمان، نعم في آخر الزمان إذا نزل عيسى لا يقبل إلا الإسلام. نعم. قال: وأما الماء العاقب فهو الذي يأتي بعد غيره، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بعد الأنبياء، فهو المقفي والعاقب لجميع النبيين، كما قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي قد مضت من قبله جميع الرسل فلا نبي بعده، وهو خاتم النبيين. وأما ما جاء في ذكر المسيح: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فلا يفهم على الإطلاق بل بعده رسول لم يأتي، كما قال. لا، حتى لو فهم على الإطلاق ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، يعني ما قال لا ليس بعده رسول، مثل ما ذكر الله عز وجل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. هنا فما في داعي. نعم، لكن يفهم من سياق الآيات صلى الله عليه وسلم. نعم، الرد على من عبد المسيح اتخذه إلها فرد الله عليهم. فرد الله عليهم يعني أنه ليس إله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم، أحسنت. فلا يفهم على الإطلاق بل بعده رسول لم يأتي، كما قال الله تعالى عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فمعنى الآية حينئذ: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله أكثر ومعظم الرسل، لا جميع الرسل، والله أعلم. قوله: وكذلك أسماء القرآن، أي ومن قبيل الأسماء التي تتحد من وجه وهو المسمى وتختلف من وجه وهو المعنى، أسماء القرآن العظيم. والقرآن هو كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المحفوظ في الصدور، المكتوب في المصاحف، الموجود بين دفتي المصحف، المبدوء بالفاتحة، المختوم بسورة الناس. قوله: مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك. فهذه الأسماء كلها لمسمى واحد وهو الكتاب، ولكل اسم من هذه الأسماء معنى من المعاني، فهو كتاب لأنه مكتوب، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة، ومكتوب في الصحف التي بأيدي المؤمنين. وهو القرآن من القر بمعنى الجمع، لأنه مجموع ومؤلف من حروف وكلمات وسور وآيات، أو من القر بمعنى الإظهار، لأنه كلام مظهر بالتلاوة، كما قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهو الفرقان لأنه فرقان بين الحق والباطل، لأنه فارق بين الحق والباطل، وبين أولياء الله وأعداء الله، وبين النافع والضار، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وهو الهدى كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال فيه أيضا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي يدل ويبين الطريقة المثلى ويهدي إلى الصراط المستقيم. فهو هدى لجميع الناس، ولكن لا ينتفع به إلا المؤمنون، كما قال تعالى: هدى للمتقين، وقال في الآية الأخرى: هدى وبشرى للمؤمنين. فهذه أسماء لمسمى واحد وهو كلام الله المنزل، وهو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، وكل اسم يدل على صفة ثابتة للقرآن الكريم. ونظير هذا في اللغة العربية أسماء السيف، وهو الآلة الحادة المعروفة، فهو يسمى عند العرب الصارم والحسام والمهند والبتار. فهذه أسماء لشيء واحد، وكل اسم منها يدل على معنى، ولكن لا تكون هذه الأسماء متباينة في الصفات إلا إذا قصدت معانيها، وإذا لم تقصد معانيها فإنها تكون أعلاما فقط. فإذا قيل في السيف المصنوع في غير الهند المهند فإن هذا الاسم يكون علما فقط، وإذا قيل خذ الصارم ولم يلاحظ المعنى الصرم والقطع فإنه حينئذ يكون علما فقط. ولكن إذا قيل خذ الصارم يعني السيف القاطع ولوحظ معنى الصرم والقطع فإن هذا الاسم يكون علما وصفة. وكذا إذا قيل خذ المهند وهو مصنوع في الهند فعلا فإنه يكون حينئذ علما وصفة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وقصد بالصارم معنى الصرم. وفي المهند النسبة إلى الهند أي أنه لا بد أن تكون هذه المعاني مقصودة، وإلا كانت هذه الأسماء مجرد أعلام. إذن فنظير أسماء الله تعالى من حيث إنها متفقة في الذات ومختلفة في الصفات أسماء. يعني ينبغي أن نفرق بين الأسماء التي سماها الله فهذه دالة على العالمية والصفة، سمى الله محمد ونعم يعني ما سمى الله عز وجل دال وسمى نفسه، لكن الأسماء التي يسميها المخلوقون قد يسمون أبناءهم سمي ابنه صالح ولا يكون صالح، الله المستعان. وهكذا، لأن هذا تسمية التفاؤل، تسمية المخلوقين، فقد يتفق وقد لا يتفق مثل ما نعم شرح. نعم. إذن قال إذن فنظير أسماء الله تعالى من حيث إنها متفقة في الذات ومختلفة في الصفات أسماء القرآن العظيم وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء السيف والله أعلم. قوله ومثل هذه الأسماء أي الأسماء التي تكون متفقة، ولهذا اشترط في أسماء السيف القصد، لكن في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وفي سنة القرآن ما ذكر القصد، هذه تسمية من الله، والسيف تسمية من المخلوقين فلا بد من قصده وإلا يكون علم معه. نعم. قال قوله ومثل هذه الأسماء أي الأسماء التي تكون متحدة من وجه وهو المسمى مختلفة متحدة من وجه وهو المسمى ومختلفة من وجه وهو المعنى والصفة. قوله والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ولهذا لا يصح أن تقول إن أسماءه مترادفة ولا أن تقول إنها متباينة، فلا بد من التقييد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات ومتباينة من حيث دلالتها على الصفات. وهذا كله على طريقة أهل السنة والجماعة، وأما على طريقة المعتزلة فإنها مترادفة، لأنهم يجعلون أسماءه أعلاما محضة لا تدل إلا على الذات، فلا فرق عندهم بين السميع والبصير والعليم والحكيم لأنها لمسمى واحد، ولا فرق بينها من جهة المعنى لأنها عندهم لا تدل على معان أصلا، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا سؤال، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قاعد لنا قاعدة يقول قبلة من شعائر الإسلام وآدابه لازم على كل مسلم، آداب جعلها من عنده الأخ، يعني يريد يقول أني رأيت بعض الناس يوجه رجليه إلى القبلة، إذا أين إلى جهة القبلة يمكن رجليه تعاونه ويمدها إلى جهة القبلة، هو يريد أن ينكر عليه ويدلل يقول يدفن الميت إلى جهة القبلة، طبعا والصلاة إلى جهة القبلة، إذا رأيته يصلي إلى غير القبلة أنكر عليه، وإذا مات الميت ادفنه ووجه للقبلة. أما إذا وجه رجليه للقبلة ولم يكن قصده الإهانة، أنت ما تعلم عن قصده، إذا قال هذا لا بأس به وأنا رجلي توجعا ما يقصد إهانة الكعبة أو إهانة القبلة، فالتجمت كثيرا والكلام ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذا قلت إن هذا لا يجوز عليك الدليل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. في أي مكان تم تحويل القبلة؟ سؤالنا إياه البارح. اللهم صل وسلم على رسول الله. المكان في المسجد النبوي. نعم تم تحويل القبلة، كان استقبل البيت المقدس ثم نزل عليه الوحي أن يتوجه إلى البيت المسجد الحرام. اللهم صل وسلم على رسول الله. كيف تحول النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الركعتين الأخيرتين؟ هذا في مسجد القبلتين هو الذي حصل فيه التحول، يعني صلاة واحدة صلوا إلى قبلتين، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فأخبرهم من أخبرهم أن القبلة يعني حولت المسجد الحرام فتحولوا، الصف الأخير صار يعني محل الصف والإمام صار يعني تحول، أي نعم، فحصل صلاة واحدة اتجهوا بها إلى القبلتين، والأولى صحيحة والثانية صحيحة لأنه بحسب ما وصلهم من العلم. هذا مسجد القبلتين. ما حكم الجهاد في سوريا؟ الله المستعان. وهل هو جهاد أو قتال فتنة؟ الجهاد إنما يكون الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن الحاصل في سوريا قتال فتنة. صحيح أنه كثير من إخواننا المسلمين وأهل السنة يعني حصل عليهم ضغط، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرق بين الحق والباطل، بين أهل السنة والروافض. هم حتى الذين يتزعمون هم يقول لا فرق بيننا وبين الروافض، خلاص إننا نقاتل يعني من أجل الحكم ومن أجل تحرير سوريا ومن أجل وطن واحد. هذا غلط. على كل حال المظاهرات والاعتصامات والإضرابات هذه غير مشروعة وهي سبب شر، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ما أصابنا إلا بسبب استعجالنا وبسبب ذنوبنا، وأننا لا نلجأ إلى الله مالك الملك سبحانه وتعالى. إذا أصاب الإنسان يعني من الحاكم جور أو كذا يلجأ إلى الله عز وجل ويقول اللهم أعطف علي، أي نعم فلان، اللهم حنن علي عبادك وإماك، اللهم اكفني شرار خلقك، يلجأ إلى الله عز وجل كما هو شأن السلف الصالح ويثق بالله. أي نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة العيد، ها، خير صلاة العبد في بيته إلا المكتوبة. أي يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجد هذا كألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام. هل هذا الفضل مخصوص بصلاة الفريضة أو حتى الراتب؟ لا، الفضل للصلاة في المسجد النبوي لكل صلاة الفريضة والنافلة، لكن الذي ساكن في المدينة صلاته في بيته أفضل، يعني في حرم المدينة، وساكن من أجل يعني مجاورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا صلاته في بيته النافلة أفضل. أين؟ وهذا الجمع بين الأحاديث. أما الآفاق الذي ليس له بيت، وين يصلي ببيته؟ يصلي ببيته في الشام ولا في مصر؟ فصلاته في المسجد النبوي نعم يغتنم الفرصة بألف صلاة. اللهم صل وسلم على رسول. هل هناك دعاء مأثور أو يستحب الدعاء بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك يعني دعاء مخصوص، بل المخصوص هو أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وتمضي. وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، فلا بأس، حسن، ولكنك تمضي يعني ما أي نعم. حتى بعض العلماء قال إذا أراد أن يدعو لنفسه فليستدبر القبر وليستقبل القبلة، لكن هذا ما ينبغي يعني أن يربطه بالزيارة. كثيرا ما نسمع من بعض الخطباء كلمة على لسان ربنا، هل هذا جائز؟ كلمة على لسان ربنا لا يقول على لسان الرسل أو على لسان رسول الله، ما سمعتنا أحد يقول على قال الله أو أقول على لسانه، من الذي يقول على لسان الله؟ سبحان الله العظيم، أنت غلطان يا أخي. ولفظ الله موجود، نعم الله موجود، لكن واجب الوجود بنفسه. يقول يعني في الله شك؟ نعم الله موجود بصفاته بكماله، واجب الوجود بنفسه، ما أوجده غيره، ما أوجده يعني أحد غير، واجب الوجود بنفسه. أما غيره فهو واجب الوجود بغيره، المخلوق واجب الوجود بغيره، يعني واجب الوجود بالله. أما الله فهو واجب الوجود بنفسه سبحانه وتعالى. هل يجوز نقل تراب أو غبار من روضة من الروضة إلى خارج الحرم؟ ما يجوز، هذا بدعة. امرأة توفيت وتركت بعدها أم، هذا لابد أن تحصر الورثة في، يعني لابد أن يبنى عليه حصر وراثة ويقسم بناء على حصر الوراثة. إيه نعم، أنا لا الوقت مستعجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد علاقة بين سورتي السجدة والإنسان؟ نعم، كلها كلام الله عز وجل، كلها كلام الله عز وجل، وإنما تقرأ سورة السجدة وسورة الإنسان في فجر يوم الجمعة لما فيها من المعاني العظيمة المناسبة لهذا الوقت. ما هو الفرق بين اللغة العربية واللسان العربي؟ ما أدري وش الفرق، بلسان عربي مبين. نعم الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، واللغة العربية يعني هي اللغة التي يتكلم بها العرب، لكن ليس معنى ذلك أن القرآن يعني تحكم عليه اللغة، بل هو يحكم على اللغة، ولا أن اللغة تحفظه، بل هو يحفظ اللغة. نعم. ما هو اسم الله الأعظم؟ على كل حال الله سبحانه وتعالى أبهم هذا ليجتهد المسلم في الدعاء، وفيه إشارات أن اسم الله الأعظم في آية الكرسي وفي أول سورة آل عمران، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا سأل الله وقال اللهم أني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد، قال لقد سأل الله باسمه الذي إذا دعي به أجاب. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن رفع اليدين عند الدعاء، نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه في الاستسقاء وفي غيره، إذا اجتهد في الدعاء نعم، ويجوز أن يدعو بدون رفع اليدين. هل يجوز النافلة بعد صلاة المغرب؟ نعم النافلة راتبة بعد صلاة المغرب، في راتبة بعد صلاة المغرب، والصلاة ما بين المغرب والعشاء هذه يعني مشروعة، مشروعة، والراتبة ركعتين. هل أن أصلي خلف من لبس المنطال الضيق المفصل للعورة؟ ما دام ما ستر عورته ما تصح صلاته، ومن لم تصح صلاته لا تصح صلاة من خلفه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صلاة الجنازة بالنسبة للمرأة؟ جائزة، المرأة تصلي على الجنازة مع المسلمين. هل يجوز للمرأة أن تحرم من الفندق تغتسل؟ يعني لها يجوز أن تغتسل وتلبس ثياب الإحرام، لكن تلبي وتعقد النية من أبيار علي من ذي الحليفة، من المكان يعني من الميقات، سواء من ميقات أهل المدينة أو المواقيت الأخرى. يكون السلام ورحمة الله وبركاته. يقول هل ما جاء في حديث الوليد بن مسلم من أسماء الله سبحانه وتعالى هي من جمعه أم هي؟ لا، يعني ما جاء في تعداد الأسماء، تفصيل الأسماء، هذا قالوا إنه من اجتهاد العلماء من استقرائه. أي نعم.